موقع نبض الفرقان يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 80 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في 2 من شهر رجب من عام 37 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وصلنا أيها الفضلاء إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: باب دخول مكة، بعد أن بين رحمه الله تعالى ما يتعلق بالمحظورات وفديتها. وكثرت الأسئلة حول المحظورات والفداء وترتيبها، وإن شاء الله إذا انتهينا من المناسك سنعاود إن شاء الله تعالى الكرة في ترتيب ما تفرق، في جمع ما تفرق وترتيب ما تناثر ولم ينتظم، فنذكر المذهب والراجح إن شاء الله تعالى ونراجع هذا بإذن الله تعالى. قال رحمه الله: باب دخول مكة، أي هذا الباب قد عقده المصنف رحمه الله تعالى ليبين السنن التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام عند دخوله مكة، ثم بعد ذلك يذكر ما الذي يشرع لمن دخلها من الطواف ونحوه، ويكمل بعد ذلك ما يتعلق بصفة الحج وصفة العمرة. فقال رحمه الله: يسن من أعلاها، من أراد أن يدخل مكة سواء كان حاجا أو معتمرا، فإنه يشرع له أن يدخل من أعلاها. وأعلى مكة هي الحجون أو كداء، ودل على ذلك ما جاء في الصحيحين حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها. وجاء أيضا عن ابن عمر تفصيل أكثر، فقال: دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة من كداء وهو الحجون، ثم خرج من الثنية السفلى وهو كدي. هكذا قال ابن عمر رضي الله عنه كما في البخاري ومسلم. فهل دخوله عليه الصلاة والسلام وخروجه من مكة حصل اتفاقا دون أن يقصد ذلك، يعني أن دخوله من أعلى مكة كان طريقه إليها، وأن خروجه من كدي من أسفل مكة كان هو السبيل إليها المعتاد؟ ذهب إلى هذا بعض العلماء كالشافعية، فقالوا: لا يستحب أن تحرص أن تدخل من أعلاها وتخرج من أسفلها، لأن هذا لم يحصل عن قصد من النبي عليه الصلاة والسلام. ومع أن هذا مذهب الشافعية، إلا أن بعض المحققين في المذهب أي في مذهبهم أبوا ذلك، ومن هؤلاء يحيى بن شرف النووي رحمه الله، فإنه أكد أن طرق دخول النبي عليه الصلاة والسلام من كداء أو من الحجون كان عن قصد، وأن خروجه من كدي ومن الثنية السفلى كان عن قصد. نعم، أعلى مكة الآن الحجون أعلاها، يعني من أي جهة؟ نعم، هذا يحتاج إلى أهل الخبرة. الحجون يعني شمال مكة ولا شرق مكة؟ الحجون. طيب كدي، أليس كدي جنوب مكة ولا غربها؟ كدي جنوب غربي تقريبا، لا، فيكون الحجون تقريبا شمال شرقي. نعم، فالنووي يقول لم يكن سمت النبي عليه الصلاة والسلام، يعني طريقه، لم يكن طريقه إلى دخول مكة من الحجون، وإنما ذهب قصدا إلى الحجون ودخل منه، ولم يكن طريق عودته من كدي، وإنما فعل ذلك عن قصد. وهذا هو الصواب، هو المذهب، هو أنه يشرع للمسلم إذا دخل مكة أن يدخل من الحجون وأن يخرج من الثنية السفلى، يعني من كدي، متى ما تيسر ذلك. هذا ما يتعلق إخوة في الدخول إلى مكة وفي الخروج منها. إذا دخلت مكة فإنك تروم البيت الحرام، وللبيت الحرام أبواب كثيرة، فأي هذه الأبواب تقصد؟ تدخل من أي باب؟ قال رحمه الله: والمسجد من باب بني شيبة، يعني ويسن دخول المسجد من باب بني شيبة. ودليل ذلك أيضا ما جاء عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل من باب بني شيبة. وهذا الحديث وإن كان كثير من المحدثين يضعفونه، لكن منهم من يجعله حسنا بمجموع طرقه وشواهده. وإن ثبت هذا الحديث فهل دخوله عليه الصلاة والسلام من هذا الباب كان اتفاقا أو كان عن قصد؟ أما دخوله مكة من أعلاها فهذا ظاهر فيه القصد، لأنه ليس طريقه من المدينة إليها. وأما دخوله من باب بني شيبة فيظهر أنه هو الطريق إلى البيت الحرام. وعلى كل حال لا شك أن الأولى والأكمل أن يفعل كفعله عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد. إذا رأى المسلم الحاج والمعتمر البيت بعد أن قدم ودخل، إذا رأى البيت يعني الكعبة فإنه يرفع يديه ويقول ما ورد. هذا ما يراه علماء المذهب. والذي ورد هو أن يقول: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة، وزد من شرفه وكرمه وعظمه ممن حجه أو اعتمره، أيضا تكريما وتشريفا وتعظيما ومهابة، أو تعظيما وبرا. هذا الحديث عند البيهقي لكن بإسناد ضعيف، ما يثبت هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا الشافعي رحمه الله تعالى قال: ليس في رفع اليدين عند رؤية البيت شيء، يعني ما ثبت عنده شيء. يقول الشافعي رحمه الله: فلا أستحبه ولا أكرهه ولا أكرهه. وذكر بعض العلماء كالبيهقي أن الشافعية لم يعتمد على هذا الحديث لانقطاعه، هذا الحديث منقطع، لكن يذكر بعض المحققين أنه ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه لما رأى البيت قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام، فحينا ربنا بالسلام. وهذا الحديث عند البيهقي بإسناد لا بأس به، فمن أهل العلم من يصحح ذلك. لكن ما ذكره الحنابلة من رفع اليدين وذكر ما سبق اللهم زد هذا البيت تشريفا الحديث، فهذا لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام، فلا ينبغي قوله، فلا ينبغي قوله. لكن لو أن الإنسان رأى البيت فحمد الله على بلوغه هذا المنزل العظيم وعلى رؤيته بيت الله ونحو ذلك، فهذا لا بأس به، لأنه ذكر غير مقصود، ما قصد هذا الذكر بعينه. أما أن نجعل ذكرا محددا عند رؤية الكعبة فهذا يعوزه الدليل. قال رحمه الله: ثم يطوف مضطبعا. تحية البيت الطواف، فلا ينشغل بشيء غير الطواف، لا يصلي ركعتي تحية المسجد، وإنما تحية البيت الحرام الطواف، ويكون طوافه مضطبعا. والاضطباع هو أن يجعل الرداء، أن يجعل وسط الرداء أين؟ تحت عاتقه الأيمن، وطرفا، ويجعل طرفي الرداء على عاتقه الأيسر، فيكون كتفه ماذا؟ الأيمن مكشوفا. وهذه السنة سنة الاطباع لا تستحب في كل طواف، وإنما في طواف ماذا؟ القدوم أو طواف العمرة أو طواف العمرة. من قدم سواء كان مفردا أو قارنا أو غير ذلك يشرع له أن يبدأ بالطواف. فإذا شرع بهذا الطواف الذي يسمى طواف الورود أو طواف القدوم فإنه يطوف مطبعا على الحالة التي سلفت. كذلك إذا كان متمتعا والمتمتع يشرع بالعمرة، أو أراد الاعتمار فقط في غير موسم الحج أراد أن يؤدي عمرة، فإنه يشرع له أن يطبع في هذا الطواف. إذن يطبع في طواف العمرة، يطبع في طواف القدوم سواء كان مفردا أو قارنا. الدليل على هذا الاطباع هو ما جاء عن يعلى بن أمية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طاف بالبيت مطبعا ببرد أخضر، ببرد أخضر. وفي هذا دليل على أنه لا يلزم أن يكون الرداء أبيض، وإن كان هو الأولى والأكمل وهو الأكثر من حاله عليه الصلاة والسلام، لكن من لبس أخضر أو غيره من الألوان فلا حرج. طيب، هذا الاطباع كما أسلفنا إنما يكون في مثل هذه الطوافات، يعني في طواف القدوم وفي طواف العمرة. هل للاطباع سبب شرعي أو ليس له سبب في الأصل، في أصل التشريع؟ نعم له سبب، وهو نعم أن المشركين قالوا حمى، نعم يثرب، أحسنتم، وأن يرملوا، أحسنتم. لما جاء عليه الصلاة والسلام في عمرة القضية وهو الصحابة في السنة التي جاءت بعد سنة الحديبية، يعني في السنة الثامنة، فلما دخل عليه الصلاة والسلام والصحابة تناهى إلى سمعهم أن كفار قريش يقولون إن أهل يثرب قد أصابتهم الحمى، يعني أن قريشا أن المسلمين لما ذهبوا إلى يثرب أصابتهم الحمى، وفعلا جاءت الحمى وأتعبت من أتعبت، ولا حديث في هذا كثيرة، لما أصابت الحمى أبا بكر وأصابت بلالا رضي الله عنهم إلى آخره. فالمشركون يتهكمون بأهل الإسلام ويقولون أنهم ضعاف وقد أصابتهم الحمى، قد وهنتهم حمى يثرب. فأمر عليه الصلاة والسلام الصحابة بأمرين، هذان الأمران فيهما رد على كفار قريش، رد عملي. الأمر الأول الاطباع في كافة الأشواط السبعة، والأمر الثاني الرمل، وهو مقاربة الخطى مع الإسراع من دون وثب، من دون وثب، تتقارب الخطى مع الإسراع لكن من غير وثب. أما الإسراع فهذا ظاهر، لأن الإسراع دليل القوة، فما باله كشف الأكتف الآن، ما باله كيف يكون هذا دليلا على أنها ما أصابت الحمى يثرب؟ نعم، حتى لو أنهم ضعاف، فإبراز الإنسان لكتفه في نوع من القوة، في نوع من القوة، أنهم لا يحتاجون إلى أن يستروا أجسادهم لضعفها، بل ها هي أجسادنا أمامكم قوية وها نحن نرمل إلى غير ذلك. لا يقال هنا الحكم يجر مع علته وجودا عدما. لماذا؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم التزموا ذلك وأتموه، ولهم في ذلك تصريح. فعمر رضي الله عنه كأنه أراد أن يرد على مثل هذا، على من يقول مثلا أن هذا كان في زمن أن كانت الكفار مسيطرة على الحرم، فبعد أن كان المسلمون، بعد أن صار المسلمون هم مسيطرين على الحرم لا نحتاج إلى هذا. أراد أن يرد على هذه الشبهة فقال لا ندع شيئا كنا نفعله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ندع شيئا كنا نفعله. ثم إنه ثبت أيضا في حجة الوداع أنهم فعلوا ذلك كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. فثبت أن هذا أصل التشريع فقط، ولا يلزم أن نقول إن الحرم الآن تحت سيطرة أهل الإسلام فلا نحتاج إلى هذا. ثم أقول ومن الأشياء العجيبة أنه أن العلة كما يقول مثلا بعض الناس في مثل هذه المسائل أنها تدور أن الحكم يدور مع الذي يجوز عدمه، نقول الآن أيضا نحن بحاجة أن نعود للرمل حتى من يرى أن الحكم يدور في هذه المسألة مع علته. فالآن تنقل يعني ينقل ما يفعل في الحرمين على العالم كله، فكأن الكفار كفار اليوم ككفار الأمس، يقول العرب ضعاف والمسلمون ضعاف، انظروا إليهم، ها هم قد كشفوا أكتافهم وهم أقوياء، وها هم يرملون ويسرعون الخطى. فإذن العلة حتى لو قلنا بأنها تدور الحكم يدور معها، نحن بحاجة اليوم أيضا إلى مثل هذا. وعلى كل حال ففعل عمر رضي الله عنه وقوله بأنه لن يدع شيئا قد فعله مع النبي صلى الله عليه وسلم في دلالة على أنه فهم أن هذا تشريع مستمر دائم، وأنه ليس خاصا بهذا، ليس خاصا بحال دون حال. قال رحمه الله: يبتدئ المعتمر بطواف العمرة. المعتمر يبتدئ بطواف العمرة، أما القارن والمفرد فيطوفون هذا الطواف ويسمى لهم طواف القدوم أو الورود. والدليل على أن أول شيء يفعله ذلك الحاج أو المعتمر هو الطواف، قوله قول عائشة إن النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء فعله وبدأ به هو أن توضأ ثم طاف بالبيت، حيث أخبرت عائشة أن أول أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو الطواف بالبيت. ثم شرع المصنف رحمه الله بذكر التفصيلات في الطواف، فقال: فيحاذي الحجر الأسود. يحاذي الحجر الأسود يعني أنه يمضي حتى يجد الحجر الأسود فيحاذيه، وإذا حاذاه قال فيحاذي الحجر الأسود بكله، يعني بجسمه كله، ويستلمه ويقبله، وإن شق قبل يده، فإن شق اللمس أشار إليه ويقول ما ورد. ذكر هنا عدة مسائل، منها مسألة الاستلام. ما معنى استلام الحجر؟ يعني مسحه باليد، يعني مسحه باليد، هذا معنى الاستلام. طيب، السنة الأولى أن يستلمه. طيب، السنة الثانية أن يقبله، أن يقبله. فإن تمكن من أن يفعل هاتين السنتين فحسن، فيستلم الحجر ويقبل الحجر الأسود. بل هناك من أهل العلم من يرى أنه يسجد عليه، يسجد على الحجر الأسود، وقد جاء هذا في حديث عند البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يسجد على الحجر الأسود، وبعضهم يذكر أن هذا السند صحيح إلى ابن عباس رضي الله عنه، لكن سجوده لله ليس للحجر بلا شك. هو عمر يقول عن الحجر: أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. لكن السجود على الحجر ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم، وإنما ثبت عن بعض الصحابة كابن عباس، أو ورد عن بعض الصحابة كابن عباس رضي الله عنهما. هل يستلم ما عدا الحجر الأسود من الأركان؟ ورد استلام الركن اليماني، أما الركنان الشماليان أو الشاميان فلم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم لا قبلهما ولا استلمهما ولا أشار إليهما. فلماذا؟ أحسنت، نعم، لأن الركن اليماني والحجر الأسود هما الزاويتان المتبقيتان من الكعبة، وأما من جهة الشمال الركنان الشاميان لو من جهة حجر إسماعيل فإنها ليست الزاويتين الحقيقيتين للكعبة. فإنكم تعلمون ولا يخفى على شريف علمكم أن الكعبة لما انهدمت من سيل ونحوه، فابتدر كفار قريش يجمعون من حلال أموالهم، فلم يبلغوا أن يجمع، فلم يبلغ المال الكافي لبناء الكعبة، فبنوا ما استطاعوا على بنائه، فبنوها بهذا الحال الذي نراه اليوم. فلما رأوا أن النفقة الحلال قد قصرت أن يتم البناء جعلوا علامة للكعبة، وهذا من أمانتهم، فجعلوا ما يسمى اليوم بحجر إسماعيل وهو في الشمال، فجعلوا هذا القوس الآن، يقولون يعني يريدون أن يقولوا إن هذا هو المكان الحقيقي للركنين الشماليين أو الشاميين. ثم لما تمكن عليه الصلاة والسلام وفتح مكة رغب أن يهدم الكعبة ويبنيها من جديد على قواعد إسماعيل وإبراهيم عليهم السلام، ولكنه علل بعلة ظاهرة بينة: لولا أن قومك حديث عهد بكفر. خشي عليه الصلاة والسلام أن تحصل فتنة، لأن البيت معظم، خشي أن تحصل فتنة عند هدم الكعبة، فرجح أن يبقيها على هذا الحال، وأبقى حجر إسماعيل على ما هو عليه، وهذا إقرار منه عليه الصلاة والسلام أن الحجر هو العلامة الحقيقية للكعبة من الشمال. وبعد ذلك لما ولي ابن الزبير رضي الله عنه وأرضاه الخلافة في الحجاز، فإنه حقق أمنية النبي عليه الصلاة والسلام، فهدم الكعبة وبناها على قواعد إسماعيل، بناها على قواعد إسماعيل. ثم بعد ذلك لما انتصر عليه بنو أمية هدموا الكعبة وأعادوها على ما كان في عهد النبوة عليه الصلاة والسلام. فلما ولي أبو جعفر والعباسيون أرادوا هدم الكعبة وإعادتها على ما فعله ابن الزبير، ولكن اعترض العلماء رحمهم الله والسلف في ذلك الحين، وقالوا: نخشى أن يستهين الناس بالكعبة، كل خليفة يأتي يهدم ويبني، فتركوها على ما هو عليه وهو على ما كانت في عهد النبوة. فالمقصود أن استلام الركنين الشاميين غير مشروع، وما جاء عن معاوية رضي الله عنه أنه استلم كل الأركان وقال: لا أدع شيئا من البيت مهجورا، فنقول هذا اجتهاد من معاوية رضي الله عنه، لكن يقابل النصوص، هذا اجتهاد في يعني في مقابلة النص فيكون مردودا، مع اعتذارنا له رضي الله عنه وأرضاه. وابن عباس رضي الله عنه قد راجعه في ذلك، وابن عباس أفقه من معاوية رضي الله عن الجميع، ولا سيما بأمور الحج والعمرة وما يتعلق بالمناسك كما هو معلوم. أحسنت، نعم، ومعاوية رجع، صحيح أحسنت، ومعاوية رجع إلى الحق لما أخبر به. نعم. نعم أحسنت. طبعا قول المصنف بكله يعني الظاهر أنه ينحرف إلى جهة الحجر الأسود ويواجهه بكله، لكن يا إخوة هذا لا أعرف له دليلا، لا يوجد يعني دليل ظاهر في هذا، وإنما الظاهر أنه عليه الصلاة والسلام إما أن يستلم الحجر ويقبله فيذهب إليه يستلمه يمسحه ثم يقبله، وإما أن يشير إليه، ولم أجد دليلا في أنه يقف ثم يستقبل الحجر ثم يشير. نعم، هو إذا قبله سيتجه إليه بكله، هذا ظاهر، لكن الكلام عند الإشارة، يعني إذا لم أتمكن من التقبيل ومن الاستلام فنأتي إلى المرحلة الثانية وهي نعم الإشارة، أو المرحلة الثانية أن يمسه بيده من بعيد ثم يقبل يده، وسيأتي على هذا الدليل. ثم المرحلة الثالثة الإشارة، الإشارة هذه يظهر أنها كانت أثناء مسيرته عليه الصلاة والسلام أثناء طوافه، لا أنه يقف ثم يستقبل بكله ثم يشير، وإنما أثناء طوافه إذا لم يتمكن من الاستلام والتقبيل ولا أن يمس الحجر بيده أو بمحجن أو ما شابه ذلك، فإنه يشير ويمشي، يشير بيده ويمضي في طوافه. نعم نعم ثابتة، نعم ثابتة من قوله أيضا عليه الصلاة والسلام، وسيأتي معنا. يقول ابن عمر: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين، إلا الركنين اليمانيين. قال رحمه الله: ويقبله. وقد ثبت أن عمر رضي الله عنه وأرضاه كما في الصحيحين بل في الكتب الستة أنه قبل الحجر الأسود ثم قال: إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وهذا حديث عظيم يبين أن الدين كله مبني على التأسي، مبني على التأسي. وأيضا يزيح ما يرد في أذهان بعض عباد القبور من القول بأننا إذ نطوف على القبور ونتمسح بها إنما نفعل كما فعل أسلافنا من الطواف على الكعبة. أعوذ بالله، هذا قياس منكوس معكوس مردود على صاحبه لا يقول به عاقل أبدا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يطوف على الكعبة إنما يطوف لأمر الله له، وطوافه لا للكعبة وإنما طوافه لله، لكن الله أمره أن يكون طوافه على هذا، على هذا الحال، وأمره أن يقبل هذا الحجر ففعل عليه الصلاة والسلام، وفعل الصحابة من بعد ونحن نفعل من بعدهم هكذا. لا أن العبادة للحجر أو ما شابه ذلك، لا، وإنما العبادة لله تبارك وتعالى، وإنما جعل الله عز وجل هذه العبادة له على وجه معين، وهو أن نستقبل مثلا في صلاتنا نستقبل القبلة، في طوافنا نجعل الكعبة عن يسارنا وهكذا. ما دام أن الله أمرنا بذلك فنحن نمتثل. قال رحمه الله: فإن شق وإن شق قبل يده. إذا شق فإنه يستلم الحجر بيده ثم يقبل يده، هذا هو المقصود، لا أنه يقبل يده كما يفعل البعض يقبل يده ثم يشير، لا، الظاهر والله أعلم أنه يعني يستلم الحجر ثم يقبل يده. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما لم يستطع في بعض المرات من أن يستلم الحجر بيده استلمه بماذا؟ بمحجن، استلمه بمحجن ثم قبل ذلك المحجن. المحجن مثل العصا لكنها المعقوفة، نعم أحسنت، المحجن العصا المعقوفة. جاء في الصحيح أن رجل من بني إسرائيل كان يسرق بماذا؟ بمحجن، ويقول: إن تفطن لي، إن فطن الناس لي قلت علق، علق محجني في متاعكم، وإن لم يتفطن لي أخذت ذلك المتاع. يعني هذا يعني حط نفسه ذكي يعني، فكما جاء في البخاري هذا الحديث. فالمقصود أن صاحب المحجن نسأل الله العافية والسلام الذي كان يسرق قد توعد بعذاب، نسأل الله العافية والسلام. فالمحجن إذن هي العصا المعقوفة مثل الباقورة الآن التي يتكئ عليها كبار السن. فالنبي عليه الصلاة والسلام طاف بالبيت على بعيره فكان يستلم الحجر بمحجن، والحديث في البخاري وفي مسلم من رواية ابن عباس. لكن زاد أبو الطفيل: ويقبل المحجن، ويقبل المحجن، وهذه الزيادة في مسلم. فثبت أنه عليه السلام يمس الحجر بالمحجن ثم يقبل ذلك المحجن. فلو كان مع الإنسان عصا أو ما شابه ذلك واستطاع أن يوصل تلك العصا إلى الحجر يقبل بعد ذلك ما لمس ذلك الحجر. قال رحمه الله: فإن شق اللمس أشار إليه ويقول ما ورد. ما الذي ورد؟ التكبير. الذي ورد هو التكبير.